بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أيام الاعتكاف من أطيب الأيام وأجملها في حياة المسلم، حيث يعيش أيام طيبة في طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتظار الصلاة إلى الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد، وصف ذلك بالرباط. فالمسلم بقى لما ينتظر الصلاة إلى الصلاة ده من الرباط، فما بالك بقى لما يكون قاعد أصلا في المسجد طول اليوم. فلا شك أن ده فيه أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى وثبت. فاحنا من ضمن الطاعات المهمة مجالس العلم، فاحنا بنكثر من مجالس العلم في الاعتكاف، لان احنا بنعاني من عدم حضورنا في مجالس العلم في ايام السنة. ممكن تلاقي واحد مثلا بقاله شهرين ما حضرش درس علم مثلا. فكان في اخ اقترح علينا ان احنا نقرأ الكتاب ده مع بعض، اسمه كتيب، هو اسمه ظاهرة ضعف الايمان، مع صغر حجمه لكن يحتوي على حاجات جميلة جدا وخطيرة. الشيخ محمد صالح المنجد، مش اسمه المنجد برضه ولا اسمه ايه؟ المنجد، صح؟ فالشيخ ده صراحة ليه رسائل جميلة جدا، تبقى صغيرة كده بس بتعالج حاجات بيحتاجها شباب الصحوة الإسلامية. والراجل من تحس متكلم من قلبه حقيقة، يعني من الدعاء نحسبهم مخلصين اللي عندهم حرص على الدعوة وحرص على الصحوة الإسلامية ودعمها وتسديدها وبيان أوجه الخلل والقصور وعلاج هذا الخلل وعلاج هذا القصور. فاحنا هنقرأ الرسالة مع بعض كده بسرعة. هو أول حاجة بيتكلم عن مظاهر ضعف الإيمان. مظاهر ضعف الإيمان هو اسم الرسالة، ظاهرة ضعف الإيمان. إن شاء الله تبقى تجيب لكل أخ كتاب من مسؤولياتك دي. إن شاء الله. ظاهرة ضعف الإيمان. فإيه مظاهر ضعف الإيمان؟ هو في أخ مش موجود، أخوك مش موجود. محمد، فين محمد؟ شوفوا كده، بيقول مظاهر ضعف الإيمان: واحد، الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات. خد بالك انت لازم اصلا في حياتك تبقى معاك وانت ماشي على طول معاك شنطة الطبيب، ومعاك البتاع ده اللي بيقيسوا بيه درجة الحرارة، اسمه ايه؟ ترمومتر. على طول معاك، كل شوية طلع ترمومتر تطمن عليه الحرارة بتاعتك، حرارة الإيمان. الإيمان ده ليه حرارة، خد بالك، بيدفع العبد في اتجاه الخير والطاعة. والمشكلة بقى تبقى الحرارة باطية، لو درجة الحرارة منخفضة تبقى أنت حضرتك في مرحلة خطورة كبيرة، لازم نشوف حاجة ترفع درجة الحرارة. طب صحيح، وانت من تماشي على طول معاك الترمومتر ده بتقيس درجة حرارتك، فلما تلاقي نفسك منشرح على المعاصي، مقبلة على المعاصي، يبقى ده من مظاهر ضعف الإيمان، انحطاط الحرارة، تبقى الحرارة منخفضة عايزة ترتفع. فدي نقطة خطيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ليه؟ الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلما الجسد، يعني الجوارح، الإيدين والرجلين والعينين والودان، تبقى منبعثة إلى المعاصي، يبقى في خلل في القلب، خدت بالك؟ يبقى الخلل ده محتاج إيه؟ علاج. يبقى واحد، الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات، يزداد الأمر خطورة لو جاهر العبد بالمحرمات دي، تبقى مصيبة ثانية، تبقى درجة حرارته بقى نزلت عن الدرجة المعقولة، وصلت درجة الخطورة، تبقى حاجة خطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم معافى أو كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال: يبيت العبد على الذنب يستره ربه ثم يصبح يهتك ستر الله يقول فعلت كذا وكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله من كرم ربنا والله إن ربنا بيسترنا. تعرف لو ربنا فضحنا تبقى مصيبة، ما فيش حد يطيء التاني ولا يبص عليه ولا يسلم عليه. واحد من السلف كان ماشي والناس بتحبه، الناس ماشيين وراه، طب سلم كده لو متمشي وراي، لو تعلمون من أنا لبصقتم علي. تعظيم حرمات ربنا، خدت بالك؟ تعظيم حرمات ربنا ده علامة على الإيمان. لما العبد يستخف بالمعاصي ويرتكبها ويجاهر بيها ده علامة على اضمحلال الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا العلاج، إذا أسأت فأحسن. الشعور بقسوة القلب والخشونة القلب، احنا بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا بيمن علينا في شهر رمضان بما يسمى بالرقة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وجل القلب ده رقة القلب، الخشوع، البكاء، معاني جميلة، معاني إيمانية جميلة بتلاقيها في رمضان. فأنت بقى لما تطلع من رمضان، في ناس بتعيط آخر يوم من الاعتكاف وآخر يوم من رمضان، يبقى مش عايز يطلع من المسجد، تحط رجله كده عايز يدخل تاني، خايف، خايف على المعاني والحاجات الجميلة دي تضيع، تضعف، تتلاشى في الحياة من كتر بقى المرواح والمجي ورؤية المعاصي وارتكاب المعاصي. بيحصل بقى غفلة وقسوة، ويحصل بقى قسوة وخشونة في القلب. وإحنا للأسف كثير مننا بيغفل عن الحتة دي. أنت عارف الواحد لو جاله خشونة في الركبة جرح الدكتور، يا دكتور رجلي، خلي بالك الله يكرمك رجلي والله غالية قوي، عنديش إلا رجلين اتنين. طب أنت ما عندكش إلا قلب واحد. خشونة القلب أخطر من خشونة الإيه؟ الركبة، والله بكتير. فالقلب لما يقصد المفروض أن أنت تطلب ملين، ملين لقلبك. ميمون بن مهران رحمه الله كان من التابعين الأفاضل، العلماء الأجلاء الثقات الأكابر، سبحان الله. ذهب إلى الحسن يطرق بابه يوما، فخرج إليه الحسن قال ما لك؟ قال إن قلبي قسى فاستلم لي، شوف لي حاجة تلين قلبي. ربنا سبحانه وتعالى عاتب صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم اللي هم في أعلى درجات الإيمان واليقين، قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. ما جاش الوقت اللي تخشع القلوب فيه؟ تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. مرض خطير، نعوذ بالله من قسوة القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا ويصلح قلوبنا. مهم جدا اللي انت على طول تتابع قلبك تشوف في قسوة، في خشونة، فين الرقة، وفين لما تسمع القرآن عينك تدمع وتتأثر كده والقلب كده يتحرك عند سماع القرآن، متحركش يبقى في المرحلة دي برضو مرحلة خطيرة. تالت حاجة عدم إتقان العبادات. حدث ولا حرج، الصلاة مثلا، شوف كثير مننا بيتعامل مع الصلاة ازاي، كأن أمر روتيني، يعني كويس، يعني تبص تلاقي خمس صلوات في اليوم والليلة هقوم اصلي، بس ايه فين الروح؟ كان واحد بيقول كلمة جميلة، بيقول المهم في الصلاة المعنى أهم من المبنى. ايه المبنى وايه المعنى؟ المبنى اللي هو هيئة الايه؟ الصلاة، تقف، تركع، تسجد، ترفع، ها؟ تقرأ الفتحة، تقرأ الصورة، تقول سبحان ربي العظيم، تسمو ليه؟ المبنى. لكن في وراء المبنى ده معنى. إيه المعنى؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، إن هو يستشعر إن هو بإيد ربنا، خد بالك، وبيقرأ كلام ربنا، وبيحمد ربنا وبيسبح ربنا، خدت بالك، بيخشع في الصلاة، راكع لله بتذلل وخضوع، مش خلص نفسه هو بيعمل كده حاجة وخلص، لا، فيتقن العبادة، يستشعر معنى العبودية والإخلاص وهو بيعمل العبادة دي. فده مظهر خطير من مظاهر ضعف الإيمان، عدم إتقان العبادة. هقولنا كما حاجة ثلاثة، قولهم كده تسمع، ها؟ قسوة القلب وخشوع، أيوة، عدم إتقان العبادات. أول واحدة كانت إيه؟ الإقبال على المحرمات. الرابعة التكاسل عن الطاعات والعبادات، التكاسل، يبقى العبادة تبقى تقيلة عليه. تعرف المعاني جميلة خالص في رمضان، إن أنت بتلاقي نفسك في نشاط. خدت بالك، يمكن مثلا ناس كتير في غير رمضان ما بيصليش مثلا نوافل كتير، لكن في رمضان تبص تلاقي النوافل إيه؟ كترت وفي نشاط بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن مع الوقت ممكن يحصل ايه؟ تكاسل عن العبادات. فده مظهر من مظاهر ضعف الايمان، لما تقعد انت تفتش في نفسك وتشوف بقالك قد ايه ما صمتش يوم لله او ثلاث ايام لله، بقالك قد ايه ما قريتش في المصحف، بقالك قد ايه ما صليتش في الصف الاول. ده في واحد ما بيسالش نفسه، هو انا ما بصليش في الصف الاول ليه؟ هو اللي بيصلي في الصف الاول احسن مني. الإمام الأعمش بيقول 70 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. واحد لما بيشوف كده بيكسف من نفسه. سعيد بن مسيب بيقول صليت في المسجد 20 سنة ما رأيت ظهر مصلي، ما صليتش ورا حد، مفيش حد قدامي، بصلي في الصف الأول. واخد بالك، واحد من السلف بيقول بقالي 40 سنة لم يؤذن علي الأذان إلا وأنا في المسجد. يعني حضرتك بيروح المسجد قبل ليه؟ قبل الأذان، قبل الأذان مش قبل الإقامة، قبل الأذان. وتلاقي الواحد فينا تعبان يا أخي وعنده كسل غريب، يبقى حضر وقت الصلاة ولسه عايز يأكل، ولسه عايز يشرب كوباية الشاي، وبتحدث مع صاحبه لما خلص الحدوتة، يلا حبيبي عشان تصلي. طيب ما انا هلحق صوت الجماعه في الركعه الاخير، هصلي جماعه تانية. علامه من علامات الخذلان. انا شفت موقف مؤثر جدا لنماذج يعني من الصالحين في مجتمعنا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يلحقنا بهم. كان مره فضيله الدكتور ياسر، تسمعوا عنه طبعا، كان معزوم على افطار في مسجد هنا في السيوف. المهم انا كنت معزوم برضه على الافطار كده فوق البيع يعني. مهم رحنا الافطار ودخلت المسجد، فاخ اتصل بالشيخ قال له شيخ خلاص الاذان المغرب هيأذن، فقال له اوعى تقيم الصلاه قبل ما اجي عشان تكبيره الاحرام ما تفوتنيش. فالاخ ما قالش للراجل اللي هو بيقيم الصلاه، ما قالوش، فقام الصلاه ودخل واحد صلى. فجاء الشيخ ما حضرش الايه، ما لحقش تكبيره الاحرام، راح صلى وطلع من المسجد ما رضاش يفطر وركب العربية. أنا شفت الموقف بعيني وأنا واقف، فأنا قاعد في المسجد أقول لهم فين دكتور ياسر؟ أيوه طلع ركب العربية. إزاي؟ أنا زعلان عشان فاتته تكبيرة الإحرام. رحت طلع بسرعة كده، إيه يا شيخ معلش إحنا آسفين والله ما زعلش، والله ما نعرف إزاي كده تضيع تكبيرة الإحرام عليا. قلت له يا شيخ معذرة، أنا أعمل إيه بمعذرة؟ انت هتديني صوابها؟ هتديني اجرها؟ والشيخ والله بكى، الله يعلم والله يعني. تأثرنا جدا بالموقف، يعني موقف مؤثر. فالواحد صراحة بيعيط على نفسه لما الواحد يفوته ثواب كتير وعمل كتير ولا يتأثر، وما قلبه بيتحركش، ما بيزعلش على الطاعة اللي بتفوته والخير اللي بيفوته. ويا اخي لو ضاع منه 50 جنيه هيعيط عليه، طب لو ضاع منه 1000 جنيه ده يخبط دماغه في الحيطة، طب لو مبلغ أكبر. يا أخي قل متاع الدنيا قليل، لو موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. أقل شوف سبحان الله دي أحسن من الدنيا كلها، تحضر تكبيرة الإحرام أحسن من الدنيا كلها. شوف الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة، غزوة العسرة كانوا فقراء معدومين يعني معذورين، عندهم معذرة عند ربنا. جم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله عايزين نجاهد، كلموا من قلبهم ادينا يا رسول الله اي حاجة نركبها نجاهد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا اجد ما احملكم عليه. شوف ربنا بيوصفهم بايه، تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. راح بيعيطوا من قلبهم حزنا، فعلا زعلانين، زعلانين هيفوتهم الجهاد في سبيل الله، مع ان في مشقة وفي بذل وفي تضحية وممكن يموتوا فيه، ومع ذلك وليهم عذر يا اخي، ليهم عذر والله، يعني ربنا ما خطبهمش، هم ليهم عذر عند ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك حرص على الخير، محبة للخير، صدق مع ربنا في إرادة الأجر والثواب. احنا تعبانين قوي، تعبانين تعبانين تعبانين خالص، الواحد يفوت الأجر والثواب، ها 27 درجة مش مشكلة، وهنا 1000 حسنة راحوا برضو مش مشكلة. ليه كده؟ تكاسل عن الخير وتقاعس عن الطاعات عجيب فينا. فالمفروض ناخد درس نتعلم، وخد بالك النفس لا تأتي إلا بالمجاهدة والمصابرة. 5 ضيق الصدر وتغير المزاج وانحباس الطبع. مظاهر ضعف الإيمان، الإنسان يبقى سيء الخلق، ضيق الصدر. أنت عارف أنا بسمعها كتير خالص، وأنت أكيد سمعتها من صاحبك وأخوك وفي البيت وفي الشارع، يقول لك أنا مخنوق، واللي بيقولش أنا مخنوق بتلاقيه مخنوق. محدش راجل بيستحمل حد، محدش مستحمل. طب شوف قلة الأدب اللي موجودة في الطرقات، لو واحد عمل لواحد أي حاجة كده في العربية، شوف السواقين بيشتموا بعض إزاي، بسبب إيه؟ ضيق الصدر، مش متحمل أي حاجة. احنا لسه نتكلم عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام، اخواته اساءوا اليه وتسببوا في ضرر بالغ، ويقول لهم في الاخر لا تثريب عليكم اليوم. فضيق الصدر ده والانسان مش متحمل، ويبقى سيء المزاج وسيء الطبع وسيء الخلق، وتبص تلاقي فيه لعن وفي سب وفي شتم وفي تطجر وتأفف ونفخ، خدت بالك؟ علامة على ايه؟ ضعف الايمان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، تلاقي صدره منشرح. وربنا سبحانه وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم، الم نشرح لك صدرك. انا بتعجب من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل جاء مسك في النبي صلى الله عليه وسلم، قطع البتاع حاشيه الرداء، موقف عجيب فعلا عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن، يومها كان ممكن، ما كانش مستضعف عليه الصلاة والسلام، كان له أصحاب، ولو شاور النبي صلى الله عليه وسلم شاور بس كده، ولو أذن لهم لقطعوا رقباته، واخد بالك؟ يقطع حاشية الرداء ويقول له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، طب بالله عليك لو حصل معك عشر معشار اللي حصل له، ولا حصل مع واحد ممكن صعلوك في اسم من الإسلام، يعمل ايه صعلوك؟ ها اي واحد كده معاه اي حاجة تبص تلاقي ازاي نهار ابيض، ده غلط كبير. فين ساعة الصدر؟ فين التحمل؟ حسن الاخلاق فين؟ فين الحلم؟ محتاجين نتعلم الامور دي، هذا من الايمان. قال صلى الله عليه وسلم ان اكمل المؤمن ايمانا احسنهم ايه؟ خلقا، او احسنهم اخلاقا. هناخد 2 بس كمان عشان ما نطولش عليكم. عدم التاثر بايات القران، لا بالوعد ولا بالوعيد. تبص تلاقي يقرا القران زي ما بيقرا جورنال، بيمر عليه كده اهو، مش هو ده حال المؤمنين اهو لسه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا. فلما الإنسان يرى القرآن كده ما يتأثرش، زي ما قال بعض السلف، إذا قرأت القرآن فبكي فإن لم تبكي فبكي على نفسك. يعني يتعيط وانت متأثر من القرآن، يتعيط على نفسك، إن نفسك مش متأثرة، مش لا تنفعل بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الغفلة عن الله عز وجل في الذكر والدعاء. مصيبا للإنسان يعدي عليه يوم ما يبقاش عنده تضرع لله وذكر واستشعار بالحاجة. على فكرة احنا عايزين يعني مسألة الروتين في الذكر عايز يتغير. يبقى الواحد قاعد بيقول مثلا أذكار الصباح، ماسك كتاب الأذكار، واحد يقول ليه، يبص في الكتاب ويرى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء الحي. كم مرة؟ ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء الحي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. انت مستشعر حلاوة الكلمة، بس مستشعر حاجتك لله وانت بتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. انت ربنا ما حفظكش، ممكن نملة تموتك، نملة صرصار يموتك. والله يبقى انت محتاج ان ربنا يحفظك، يدفع عنك كل ضرر وكل سوء. استشعر المعنى ده، استشعر حاجتك وفقرك الى الله، وان ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ والذي يدفع الضرر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. تقولها مررها على قلبك، واخد بالك، وانت بتقول اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدنيا، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. مستشعر أن أنت محتاج لربنا يحفظك ويعافيك في الحاجات دي كلها. مش قاعدين نجري وخلاص في الأذكار عشان نخلص وننام، أو نخلص ونمشي. ها، فهذا ما تيسر اليوم، وإن شاء الله نكمل بكرة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. كان بس في شكوى ان في اخوة خبطوا على النساء ان عايزين يدخلوا يناموا، والنساء عايزين يقعدوا للشروق، فمعلش استحملوا لله يعني تاخدوا ثواب. النساء بيبقوا يعني ما شاء الله عندهم همة، بيجوا يصلوا القيام وبعدين يروحوا يحضروا السحور ويتسحروا ويجوا تاني ويصلوا التهجد ويقعدوا النساء ويقعدوا لحد الشروق. ففي اخوة بتخبط عليهم تقول لهم عايزين يناموا، معلش الواحد مكسوف صراحة، قول لهم ايه بس. فقول لهم معلش هو الاخوة كانوا تعبانين وبتاع، بس احنا لازم نيجوا على نفسنا عشان احنا رجالة، ولا ايه رايكم؟ ده هم نساء وقاعدين في المسجد وبتاع مصممين يقعدوا لحد الشغل، تكرشوهم عايزين ياخدوا ثواب. فلله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم، والله انا بحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.